شعب زندهار العظيم، كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد جلوسي على عرش زندهار، واليوم ده يوم سعد عليكم وعلى أهل المملكة كلها، من أصغر طفل لأكبر شيخ. ولازم تفهموا انه زي ما عهدي رفع راسكم وعمل لكم قيمة وخلالكم سعر بين الدول، من السنة دي في عهد جديد، في حرية جامدة بس في حدود الأدب، وفيه مسموع ومنظور ومقروع حر انفجر فيكم، وأديكم متهنيين آخر هنا بالفرجة والسمع والقراءة، وأمن البلاد مستتب وآخر حلاوة. ولو عايزين تعرفوا الهنا اللي انتوا فيه يا رعايا مملكة الأعزاء، اخطفوا رجلكوا لبلاد الشوشة بجيراننا اللي فوق وبلاد الجمار جيراننا اللي تحت. ايه رأيك يا مسرور؟ وانت يا وزير بهرام بعرف اخطب؟ طبعا رائع يا مولاي، بس هو جلالتك ختمت الخطبة كده؟ لا طبعا، دي مسودة مبدئية، ولسه هحط بقى الأمنيات والتهاني والسلامات والذي منه. تمام يا مولاي. ايه مش عاجباك الخطبة بتاعتي؟ لا طبعا عجبانة يا مولاي. قول حاجة يا وزير بهرام. هو بالنسبة لأول مرة رائع جدا يا مولاي، لكن عندي اقتراح، لو يعني نجرب خطبة مرزبان الفكير يمكن تعجب جلالتك، ويمكن يكون فيها حاجة جديدة ما نعرفهاش عن الخطب والمؤتمرات والمناسبات الوطنية والكلام ده يعني. ودي أول مرة يا مولاي، ولازم الخطبة تبقى على أعلى مستوى. انتوا الاثنين ما بتفهموش حاجة في الخطب والسياسة والفصاحة. لا لا، هاتلي مقدمين الأمن الثلاثة بسرعة. ولو عايزين تعرفوا الهنا اللي انتوا فيه يا رعايا مملكة الأعزاء، اخطفوا رجلكم لبلاد الشوشة بجيراننا اللي فوق وبلاد الزمار جيراننا اللي تحت، وأتمنى لكم حياة سعيدة في ظل حكم الرشيد وولاية السعيدة عليكم، والسلام عليكم. الله الله أكبر، الله أكبر، يعيش مولانا شهريار، يعيش حامي حماز دار، يعيش زارع الحرية والكرامة، بالروح بالدم نفديك يا شهريار، بالروح بالدم نفديك يا شهريار. عجبكم الخطاب؟ أروع خطاب لملك شفته في حياتي، قصدي سمعته في حياتي. يا مولانا دي مفاجأة مذهلة، جلالتك اللي كاتبه لوحدك؟ مش ممكن، مش معقول. الحمد لله يا مولاي انك ما وافقتش على ان مرزبان الفكير يكتب لك الخطبة، ده راجل متقعر ومتحزلق ومبهم. يعني ايه التلات حاجات اللي قلت عليهم دول يا سمعان؟ يعني يا مولاي جلالتك كاتب خطاب من القلب، هيوصل لقلب الرعية من غير استئذان. صح يا مولاي، مرزبان ده هيزوق الكلام ويطفش مننا الجماهير الغفيرة اللي بتحب مولانا حب عبادة. غريبة، دول بيهتفولوا بالروح والدم وما تضايقش يا مسرور. فاكر لما هزق نظر المسموع والمنظور وشلناه وروحناه على بيتهم؟ يا سيدي فاكر، اصل الهتافات دي زي المخدرات، شويه شويه ترطش الدماغ وتعجب وتكيف، وبعد شويه مش هيقدر يستغنى عنها. وبعدين يا وزير بهرام، هنسيب التلاته دول يضيعوا الراجل؟ لا طبعا، لازم نحاول نعرفوا حقيقتهم بأي طريقة، بس خايف ما يعجبوش كلامنا وما يصدقناش. طبعا حيصدق اللي عجبه، وكلامهم وهيصتهم تسجد أجدع منه. استنى، عندي فكرة مذهلة. المذهلات كترت في سرايا شهريار اليومين دول، قول. عندي جهاز تسجيل كانوا جابوه هما التلاتة أيام حكايات مولاتي الأولانية، وسجلوا المولاتي عليه وفشلت المحاولة ونسوا ياخدوه وأنا شايله عندي. بتقول جهاز تسجيل؟ أيوة. يعني تيجي؟ توكلنا على الله. اسمعوا الخطبة دي بقى. اتفضل يا مولانا. بني وطن، هذه هي أول مرة أتشرف بالحديث إليكم يا مواطنين زندهار. نحن نبدأ خطوات أولية في عهد جديد به قدر من الحرية والمساواة والعدل، لأن الحرية سبب في إسعاد الأمة وحب الناس لأوطانهم، والحر هو الذي يبذل حريته في سبيل إكرام وطنه وأهله ومليك دولته، والمساواة هي في الحق والواجب لكل مواطن، والعدل هو أساس الفضائل كلها. التعليم، والتعليم هو ركن عظيم من أركان التمدن، وأتمنى أن أرى في العام القادم كل أطفال زندهار يدخلون مكاتب التعليم والمبتديان بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله. ايه رأيكم يا مقدمين؟ معلش يا مولاي، انا ما فهمتش حاجة من الخطبة دي والله العظيم. عمري ما سمعت خطاب ملكي فيه الكلام المريب ده يا مولاي. جلالتك كاتب خطاب تحفة، سهل وجميل ويدخل القلب ويخلي الناس تحب جلالتك جدا وتهتف لك من صميم الوجدان. مش لسه بقى يقعدوا يفكروا ويدوروا على معاني الكلمات؟ الخطبة دي يا مولانا لازم نوزع معاها القاموس المحيط للمتفرجين او لسان العرب او محيط المحيط. وحشة فعلا، رأيكم كده؟ طبعا يا مولاي. يعني توكل على الله يا مولاي، خطبتك احسن 100 مرة. يعني أنا كده عندي فريقين، أنت يا مسرور والوزير بهرام فريق، والفريق ده مش عاجبه خطبتي ولا مقتنع أن أنا أقدر أكتب لنفسي وأن أنا عقلي على قدي ولازم حد يكتب لي. لا يا مولانا لا خالص، الموضوع مش كده أبدا يا مولانا، والله العظيم ما هو كده. والفريق التاني مقدمين الأمن التلاتة السهرانين على أمني وحياتي وأمن المملكة بحالها، دول بقى عجبهم خطبتي ومش عاجبهم كلام الرجل الفكير المكلكع اللي جنبكم جبتهولي. يا مولاي احنا بنحبك وعاوزين مولاي يكون في اروع صورة قدام رعيته. دي اول مرة مولانا يكلم جماهير زندهار، واحنا مناش مصلحة يا مولاي عشان نقول حاجة مش حقيقية. والمقدمين التلاتة ليهم مصلحة؟ طبعا اكيد. اللي هي ايه؟ دول كذبوا على مولاي كذبة جامدة قوي يوم ما نزلنا مع جلالتك نتفقد احوال الرعية في شوارع زنكادة. كانوا جايبين رجالتهم وعاملينهم اهواجية وشعرة وبيعين زيت وبني وجزارين وشربط ليا يا مولاي، وده اللي خلاني انا ومسرور نمشي بجلالتك من خط سير تاني. بالأمارة قابلنا الست العجوزة اللي كانت بتنام في الشارع. فاكر يا مولاي؟ مش ممكن طبعا، أنا ما صدقش، دول مخلصين لي وبيحبوني. انتوا اتنين لكم أغراض أنا مش فاهمها، ليه مش عايزين الناس تحبني ولا تهتف لي ولا تقول لي بالروح بالدم؟ ليه؟ ما هو يا مولاي لو قلت الخطبة التعبانة بتاعت الفكير الناس مش هتهتف ولا هتقول لي بالروح بالدم. هدي اللعب يا وزير بهرام، مفيش فايدة دلوقتي. حاضر، أمرك يا مولاي. اللي مولاي يقرروا ويشوفوا إحنا تحت أمر. وأكيد الهنم شهرزاد رأيها زي رأي أبوها ومسرور، ما يبقى لها كتير ما بتقولش بروح رأي الرشيد. أكيد أصدقها خونة، كلهم خونة، وأنا كمان مش مزاج اسمعك. لما نعرف إن فاتنة هتقابل الجن الأحمر الليلة دي، ولولا نفس جنان الجن الأحمر يشتغل ويعلن عليها الحرب على غفلة، والله كنت نمت. الساعة كام؟ الساعة 2:30 بعد نص الليل، يعني زمانها ابتدت من نص ساعة. خبر ايه بدأت؟ ودي قاعدة. بلغني أيها الملك السعيد، أنا الملكة فاتنة. وانت بتستني لما اجي وتحت ولا ايه؟ الليلة دي هتقابل الجن الأحمر ملك الشر والخداع، ورغم انها عاملة حسابها على ملوعته ومفتحة عينيها على كذبه المتشابه من غير اي ابداع، الا انها مازالت في خطر، وربنا يستر عليها من اي ملعوب او اختراع. اهلا وسهلا يا ملك الشر العظيم. هي ليه مش بتقول لي يا مولانا الجن الاحمر زي باقي ملوك الكان باين عليها هديتني؟ اهلا ومبروك النصر الرائع وعرش الملك طهمان ابن زهمان. عرش مملكة زويلة وبلاد الترمز. أشكرك. عاوز أقول لجلالتك أن تصرفك مع سفراء ملوك الجان ورد السفراء لبلادهم بالشكل ده في مخالفة للمواثيق الدولية والأعراف المتبعة بين الدول. بالعكس، وهل من الطبيعي أني أقبل طلب الصلح والسلام من اللي أشعله ضدي نار الحرب؟ وهل إشعال الحرب لأغراض شخصية لا تمت لمصالح الرعية بالصلة من المواثيق الدولية يا جناب الجن الأحمر؟ يا جناب الجن الأحمر، شوية شوية هتقول لي هلا. لكن هما يوم ما قرروا يشنوا الحرب عليكي بعتولك السفراء، وطبيعي انهم يوم ما يطلبوا السلم والصلح يبعتوا السفراء. هو ده الاسلوب المتبع بين الدول. وانا لازم يعني اوافق على الصلح والسلم لما هم يطلبوا؟ انا رفضت، واذا كان رفضي ضد الاساليب المتبعه يبقى انا برفض الاساليب دي، وده من حقي. لا لا، في قواعد بتنظم العلاقات بين الدول والملوك، ونظام السفراء معمول عشان كده. وانا منتصره في الحرب، ومن حقي افرض شروطي على ملوك طغاه معتدين وتفهيم كمان، واللي مش موافق بلاش. ما هي دي مش طريقه تفاهم يا جلاله الملكه. الدنيا هات وخد، ولو جمل غيت عندك فيها مرمطه شديده ليهم. هو جنابك برضو جنابك. ايوه جلالتك، جنابك مش عاجبك طردي للسفراء وطلبي بان الملوك التلاته يجوا لحد عندي، وبتعتبر دي مرمطه. وكان ممكن يكون عندك حق لو هم شنوا عليا الحرب بسبب اختلاف مصالح او طمعا في منفعه معينه تعود على شعوبهم بالخير. حتى لو كان تقديرهم للحرب غلط، كنت ممكن اقول ان النيه كانت لمصلحه شعوبهم. تمام تمام، دي هتديني دروس في السياسه الدوليه. لكن دول شنوا عليا حرب ظلمه لا تفيد مصلحه بلادهم ولا شعوبهم. كل واحد ركب راسه وجري ورا غرامه، وقوموا حرب ثلاثيه ولا همهم رعيتي ولا رعيتهم. كل ده تمام، لكن ما حصلش قبل كده ان ملوك مهزومين يروحوا برجليهم للملوك المنتصرين لحد بلادهم ويستسلموا بين ايديهم. جنابك فكرني كده لما كانت بتحصل حروب، كان الملك المهزوم زمان بيعمل ايه؟ يعني زمان لما كان الملوك بينهزموا كانوا يا اما بيهربوا يا اما بينتحروا. والله جنابك صديقهم، وبينك وبينهم صفقات سلاح وعلاقات متينه. انصحهم من النصيحه دي وهو بالمره تريح دماغنا كمان. بس ده كان زمان، قبل الجن ما يتحضروا ويمضوا على اتفاقيات ويقرروا قواعد تنظم العلاقات بين امم الجان وملوكهم ونظام السفراء. ده مش اختراع اوانطه، ده اتعمل مخصوص علشان الظروف دي. والله الاتفاقيات والقواعد دي مش منزله، اعتبرني بقرر قاعده جديده، شرط جديد يضاف لشروط التحضر والتقدم والرقي. ما تزوديهاش قوي كده، الدنيا يوم ليكي ويوم عليكي، ممكن تبقي في وقت من الاوقات في موقفهم ده تلاقي ملوك تانيين بيعملوا فيكي كده ويطردوا سفرائك ويهنوكي. هو انا مش ملكة وداخله في المنظومه الدوليه لدول الجان واخضع للقواعد العامه؟ خلاص، لو عملت زيهم استاهل اجرال اللي جرى لهم. القانون فوق راس الجميع، لكن يكون عادل. مش خايفه مني يا جلاله الملكه فاتنه؟ معقول اخاف منك انت يا جناب ملك الشر والخداع وانت ساكن جبال الهنود الحمر المحيطه بالدنيا؟ طبعا لا، انت اكتر ملك من ملوك الجان مقتنع بالقواعد الدوليه وملتزم بالاعراف العالميه ومخترع الجمعيات الحقوقيه. مش ممكن اخاف منك يا بنت الجنيه. دي بتحدف طول مش بتتكلم. لا قصدي مش خايفة اني انضم ليهم تاني واساعدهم واويهم عليكي والوضع ينعكس ويهزموكي. تقصد جنبك انك تحاربني وعندك امل تهزمني مش هم. هم خلاص. اوكي مش خايف اقرب عليكي واحاربك انا بنفسي. وريني شطارتك كده جنابك. لا لا انت مجنونة رسمي بقى. بتقول حاجة جنابك؟ لا جنابي حيروح ويجيلك مرة تانية تكوني رايقة عن كده. انا؟ انا رايقة جدا ومبسوطة على الاخر. اتفضل. أوه. سلام جنابك. أنس جنابك. ومشي ملك الشر وهو متنرفز وعلى أخره، وقعد يبرطم ويغلي ويفور ويشد في شعره من عند فاتنة اللي هتجيب له الضغط وتعلي له السكر على أخره.